فلي انا بعمل لي جامده قوي وقوي عليه، مع اني لما بشوفه ببقى نفسي اضم وابوس ايديه. مش عارفه ليه انا بعمل لي جامده قوي وقوي عليه، مع اني لما بشوفه ببقى نفسي اضم وابوس ايديه. بيبقى في قلبي شوية دنيا واجي صاد وداري واخبيه ليه وازاي، مع اني مفيش في الدنيا حن عليه من قلبي. بداري ليه حنيتي والقسوة تغلب رقتي، وارفض له اي كلام يقوله عشان ابين قوتي. بيبقى في قلبي شوية دنيا واجي صاد وداري واخبيه ليه وازاي، مع اني مفيش في الدنيا حن بداري لي حنيتي والأسوة تغلب رقتي، وارفض له أي كلام يقوله عشان أبين قوتي. بحس لو عارف الحقيقة حناني يغر أو يضعفني، كأني لو حسسته في حبي هيقوى عليا ويعذبني. بحس لو عارف الحقيقة حناني يغر أو يضعفني، كأني لو حسسته في حبي هيقوى عليا ويعذبني. بتعبه على قد ما اقدر وغصب عنه بيتحملني، بعمل قلبه مش فارق عندي مع اني ممكن اموت لو سابني. بداري ليه حنيتي والقسوة تغلب رقتي، وارفض له اي كلام يقوله عشان ابين قوتي. قسوة تغلب رقتي، وارفض له اي كلام يقوله عشان ابين قوتي.